الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب دروس في رمضان من تأليف فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله تعالى. قال حفظه الله المقدمة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه بحوث في الصيام في استقبال شهر رمضان ومنزلة صيامه وأدلة فرضية صيامه وأطوال صيام رمضان وحكمه وفضائله ورخصه وبما يجب صيامه وأحكام الصيام قبل حلوله وأحكام نوم الصائم وأحكام صيام المريض والمسافر وأحكام الصيام في الفطور والسحور وما يشرع للصائم وما يجب عليه اجتنابه وأحكام الصيام مع الدم الخارج وفضل العشر الأواخر من رمضان وفضل ليلة القدر وتحري ليلة القدر واغتنام أوقاته وما يختم به الشهر وأحكام زكاة الفطر وما يشرع بعد رمضان من الأعمال والتحديد من إتباع الحسنة السيئة والحث على الاستقامة والاجتهاد في الإخلاص في العمل والمتابعة وتعاهد النفس بالتوبة النصوح في جميع الأوقات. ولما كان رمضان شهر القرآن فقد ضمنت هذه البحوث فصولا في آيات من القرآن وموضوعات متصلة به، وسميت هذه البحوث دروس في رمضان، وأسأل الله أن ينفعني بها وإخواني المسلمين، وأن يغفر لي الزلل والخطأ، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وصوابا على هدي نبيه الكريم وشرعه القويم، وسببا موصلا إليه وإلى دار كرامته، إنه سبحانه خير مسؤول، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.